هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة أمام الغير أمام المرأة الغير المسلمة؟ لا في خلاف بين العلماء. هل تكشف المرأة المسلمة للمرأة غير المسلمة وعندها خادمة كافرة؟ هل تكشف لها من شعرها أو وجهها؟ الصواب أنه لا بأس في خلاف أهل العلم يقول جل على نسائهم، ولكن الصواب أنه لا حرج وأن المرأة كافرة مثل المرأة المسلمة لا تحتج عنها مسلمة. ما ذكر في المرأة الأخرى لا تحتجب عنها. وقد ثبت أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهوديات والوثنيات يرقن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين أن الأزواج هن يحتجبن عنهن، ولا أمر أمرهن بالاحتجاب عنهن، ولو كان الاحتجاب عنهن واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.